بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس السيرة من كتاب فصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا المجلس هو في ما يتعلق بالاستشكالات التي استشكلها الحافظ ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر غزوة بني المصطلق، ثم ذكر حادثة الإفك. استشكل رحمه الله استشكالا حينما قال: هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي في سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. وخلاصة هذا الاستشكال الوارد أن هذا الاستشكال يرد على ما اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله حينما قال: وهو الصحيح أن غزوة بني المصطلق أنها كانت في السنة 6 من شعبان. ولا شك أن هذا يشكل، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مشاركا في غزوة بني المصطلق، وكانت في هذه الغزوة حادثة الإفك، فما يمكن أن تكون متأخرة على غزوة الأحزاب، لأن غزوة الأحزاب في السنة 5. فسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس توفي على إثر غزوة الأحزاب، وكان من الشهداء الذين استشهدوا في تلك الغزوة، فكيف يشارك رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق وهي في السنة 6؟ وهذا بلا شك أنه من المشكلات، لكن هو من المشكلات على قول من يقول أن غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، أنها كانت في السنة 6 من الهجرة كما اختار المصنف رحمه الله. أما من يقول أنها في شوال من السنة 5 للهجرة فإنه لا إشكال في ذلك، لأنها على ذلك كانت قبل الأحزاب بشهرين في شعبان وليس في شوال. غزوة المريسيع أنها كانت في شعبان من السنة 5 للهجرة، فهذا بهذا يرتفع الإشكال. فغزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، في السنة 5 في شعبان منها، والأحزاب بعدها بشهرين في شوال من السنة 5. ولهذا قال رحمه الله: وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر بني قريظة، يعني هذا متفق عليه لا خلاف فيه، وقد كانت عقب الخندق وهي الأحزاب، وهي في سنة 5 على الصحيح. فإذا القول الأول سنة 5، وهو الذي اقتصر على ذكر الحافظ ابن كثير. القول الثاني أنها سنة 3، والقول الثالث أنها سنة 4. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث. قال: فقام أسيد بن الحضير فقال: أنا أعذرك منه. ولم يذكر سعد بن معاذ، ولم يذكر سعد بن معاذ. وعرفنا نحن أن ذكر سعد بن معاذ في هذه المقاولة ثابت في الصحيحين كما مر. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. وهذا الذي جاء من طرق صحاح، وهو أن سعد بن معاذ هو الذي حصل منه المقاولة في الكلام مع سعد بن عبادة، ثابت في الصحيح، هو الذي ينبغي أن يثبت هنا. ومثل ما عرفنا سابقا، لا إشكال في ترتيب الغزوتين في ضوء قول جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالمغازي والسير. وعلى هذا فغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة، وغزوة الأحزاب في شوال من نفس السنة. قال: قلت، أي ابن كثير: وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، قد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله تعالى أعلم. خلاصة القول أيها الإخوة أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة الخامسة، والأحزاب كانت بعدها بشهرين في شوال من السنة نفسها، السنة الخامسة. وهذا قول جماعة من المحققين من أهل العلم. وللحافظ ابن حجر كما ذكر شيخنا في شرحه تحقيق بديع في هذه المسألة، وجمع بين النصوص في هذا الباب في كتابه فتح الباري. وهذا السياق الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله على إثر حادثة الإفك التي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه الحادثة فيها دروس عظيمة جدا وعبر نافعة. ولذا كما قال شيخنا في شرحه، قال: أنصح طالب العلم أن يرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر ليقف على الدروس العظيمة النافعة التي تستنبط من هذه الغزوة، وهي في حدود صفحتين في فتح الباري، لخص جملة من الدروس العظيمة التي تستفاد من هذه الغزوة. ثم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن رماها من رماها بهذا الإفك، نزلت براءتها بوحي يتلى، آيات في القرآن العظيم من سورة النور، بدءا من قوله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والآيات بعدها يتلوها المؤمنون في صلواتهم وفي محاريبهم وفي مساجدهم، ويحفظونها في صدورهم ويقرؤونها في المصاحف. ولهذا أجمع أهل العلم قاطبة أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فقد كفر، وحكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير، تفسير القرآن العظيم، فقال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا، أي بعد هذا الوحي الذي نزل في براءتها، ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، انتهى. والله عز وجل قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، أي عليهم لعنة الله. فالذي يرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون مستحقا هذه اللعنة، وفي الوقت نفسه يكون كافرا لتكذيبه بالقرآن الذي نزل ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذكر شيخنا في شرحه وقفة جميلة، قال: لنقف وقفة مع أبيات جميلة رائعة جدا لعالم من علماء الأندلس في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتبرئتها،